فخرا للبنت بملبس وما به تحلت من حلي إنما فخر الفتاة بالعلوم والآداب لا بالجمال والحرير والذهب لا بالجمال والحرير والذهب سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي والعيانا اشتكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا هوى العيانا اشتكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا علي يغنى بي الحسن والحسين إلى النبي قرة عين يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن Yeah.

الفريقين من علب ومن عجم. فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل أداة الرمال، فهب لي توبة.